ناجز أي في الحال، ومثلوا على ذلك نعم بما إذا أراد أو بما إذا رأى أعمى كاد أن يقع في بئر أو رأى عقربا يدب إلى بعض الناس فأنذره فقالوا هذا لا بأس. وهكذا لو علم إنسانا شيئا يحتاج إليه في الحال أيضا لا بأس، وأيضا لو أمر بمعروف ونهى عن منكر يحتاج إليه في الحال لا بأس. وافقهم الحنفية في إنذار الأعمى وهكذا من يدب إليه عقرب، خالفوهم في إنكار المنكر على متعاطيه فإنه لا ينهى حال الخطبة لحديث الباب. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينهى ولا يتكلم في الأحوال المذكورة، وإنما يشير إشارة كما سيأتي الكلام عن الإشارة، إلا إذا لم ينجع أو لم تنجع الإشارة ولم تنفع فهنا يرجى أنه لا بأس أن يتكلم إذا احتاج إلى ذلك ولم يجد سبيلا للتنبيه، تنبيه الأعمى وتنبيه أيضا كذلك من هجم عليه العقرب أو الحية، إلا بهذا نبه. وأما إذا كان ثم مندوحة ويستطيع أن يصل إلى المقصود بغير الكلام اللفظي فلا يتكلم، فإن تكلم لغى وإن كان إنذار أعمى، فإن تكلم لغى في هذه الحالة فيشير إليه إشارة ويحصل المقصود بذلك إن شاء الله، وإلا تكلم إلا ما اضطرتم إليه. هذه مسألتنا التي تقدم الكلام عليها في درسنا السابق، ولا زالت المسائل التي تذكر عند هذا الحديث نذكر منها أيضا ما يسر الله. مسألة: إذا تكلم الإمام بما لا يجوز فهل ينصت له؟ إذا تكلم الإمام أي الخطيب في خطبته بما لا يجوز فهل ينصت له؟ خطيب يتكلم في الديمقراطية، يحث على الديمقراطية، يحث على الانتخابات، يتكلم في أهل السنة ويطعن في أهل السنة في خطبته، فهل ينصت لهذا الخطيب الجريء على معصية الله سبحانه وتعالى أو لا ينصت له؟ إذا تكلم الإمام بما لا يجوز في خطبته فهل ينصت له؟ قال ابن المنذر: كان النخعي، قال ابن المنذر كان النخعي وسعيد بن جبير وإبراهيم بن مهاجر والشعبي وأبو بردة، وإبراهيم بن مهاجر والشعبي وأبو بردة يتكلمون والحجاج يخطب، يتكلمون والحجاج يخطب. وقال بعضهم: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا، قال العراقي: فيحتمل أن يراد بهذا الإشارة للحجاج، إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا، يحتمل أن يراد بهذا الإشارة للحجاج لما كان فيه من الظلم، وهو الظاهر، والذي يظهر ليس لذات الحجاج، العراقي يقول الظاهر هذا والذي يظهر أنه ما سيأتي. ويحتمل أن يراد لهذا الأمر، أي الكلام الذي يتكلم به في آل البيت وفي علي والزبير، يسبهم ويلعنهم كما سيأتي. قال ولي الدين وهو هندي: ويحتمل أن تكون الإشارة إلى كلام بعينه، ويحتمل أن تكون الإشارة إلى كلام بعينه أتى به الحجاج، أتى به الحجاج لا ينبغي سماعه، لا ينبغي سماعه لما فيه من سب الصحابة رضي الله عنهم، لما فيه من سب الصحابة رضي الله عنهم أو الأمر بالظلم. وما لا يجب امتثاله، والذي ذكره للدين والأقرب، وما لا يجب امتثاله أو عند قراءة كتب، أو عند قراءة كتب وردت عليه من الخليفة، وردت عليه من الخليفة فيها ما لا ينبغي فعله، فيها ما لا ينبغي فعله. وقد قال ابن حزم: روينا من طريق سفيان الثوري عن مجاهد قال: رأيت الشعبي وأبا بردة ابن أبي موسى يتكلمان، والحجاج يخطب حين قال: لعن الله ولعن الله. يلعن آل البيت ويلعن عليا ويلعن ابن الزبير. فقاتل الله الحجاج بن يوسف، فهو ظالم غاشم معتدي باغي، اختلف في تكفيره. فتكلموا هنا حين قال: لعن الله لعن الله، تحدثوا ما أنصتوا له، هذا كلام ما يجوز سماعه. فقلت: أي مجاهد تتكلمان في الخطبة؟ فقال: لم نؤمر بأن ننصت لهذا. وهكذا روي عن إبراهيم أنه كان يتكلم والإمام يخطب زمن الحجاج، قال ابن حزم: كان الحجاج خطباؤه، يلعنون عليا وابن الزبير رضي الله عنهم، صلى الله العافية. وذكر ابن عبد البر أن عبد الله بن الزبير كان ينصت للخطيب، فإذا شتم عليا تكلم، ويقول: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي، ومحمد بن علي بن الحسين أنه لا بأس بالكلام، والصحف تقرأ يوم الجمعة، وهكذا عن أبي بردة وعمر بن عبد العزيز أنهما يتكلمان في هذه الحالة، وقال حماد بن أبي سليمان: إنما كان السكوت قبل اليوم، إذا وعظوا بكتاب الله، وقالوا فيه، فنسكت لصحفهم هذه. أما هم يسبون الناس ويتكلمون في شؤون ما هي من الخطبة، مثل هذا لا يصغى له ولا يبال به، هل لا يتكلم وحده. إنما كان السكوت قبل اليوم إذا وعظوا بكتاب الله وقالوا فيه فنسكت لصحوا فيه مالي متى تصعيفة من الأمر من الحوثي يلا لعنوا العدوان السعودي طيب الخطيب يقول لي يلا خب لعن العدوان السعودي ويلا بسم الله هذا مثل هذا لا تصيله ولا تبالي به تجلس تتكلم مع صاحبك تحدث معه وخلي يلعن العدوان السعودي وحده فمثل هذه الصحف التي تأتي منهم وفيها الظلم والبغي إذا خطب بها الخطيب وأجبر عليها لا تصغي لها وكان قبله أيضا كذلك هذا الحال ربما في زمن بني أمية يأتون بعض الصحف وفيها لعن آل البيت وسب آل البيت وفيها بعض أمور الظلم تقرر على الناس ربما هكذا في الدولة العباسية حصل شيء من هذا البغي وهكذا روي عن الليث قال إذا أخذ الإمام في غير ذلك وهكذا روي عن الليث أنه إذا أخذ الإمام في غير ذلك والموعظة أنه يتكلم ولا ينصت أنه إذا أخذ الإمام في غير ذلك والموعظة إذا أخذ الإمام في غير ذلك والموعظة أنه يتكلم ولا ينصت انتهينا من هذا القول الأول وذهب الحسن إلى أنه يكره الكلام والصحف تقرأ وذهب الحسن إلى أنه يكره الكلام والصحف تقرأ وهكذا عن إبراهيم وهكذا عن إبراهيم فإنه قيل له إن الكتب تجيء عن قتيبة إن الكتب تجيء عن قتيبة فيها الباطل والكذب إن الكتب تجيء عن قتيبة فيها الباطل والكذب فأكلم صاحبي أو أنصت فأكلم صاحبي أو أنصت قال لا بل أنصت قال لا بل أنصت لا تكلمه يعني في الجمعة يعني في الجمعة فطرد النخع والحسن فطرد النخع والحسن منع الكلام في الخطبة وسد الباب في ذلك فطرد الحسن النخع والحسن منع الكلام في الخطبة وسد الباب في ذلك وهكذا مالك في رواية عنه وهكذا مالك في رواية عنه قال ابن بطال وروى ابن وهب وابن قانع وعلي بن زياد عن مالك وعلي بن زياد عن مالك أن الإمام إذا لعن وشتم فعل الناس الإنصات ولا يتكلمون أن الإمام إذا لعن وشتم فعل الناس الإنصات ولا يتكلمون وروي عنه موافقة القول الأول وروي عنه موافقة القول الأول أنه قال إذا خطب في أمر ليس من الخطبة ليس من الخطبة من أمر كتاب يقرأه ونحو ذلك من أمر كتاب يقرأه أو نحو ذلك فليس على الناس الإنصات فليس على الناس الإنصات هذان قولان في هذه المسألة إذا خرج الخطيب عن الخطبة وأتى بالظلم والبغي والاعتداء على الناس فيها فهل ينصت له أو لا ينصت له قال هجرا وقال زورا وبهتانا وبغيا والراجح هو القول الأول وأنه لا يجب الإنصات والحال ما ذكر والراجح هو القول الأول وأنه لا يجب الإنصات والحال ما ذكر الله يقول إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله هذا ما هو ذكر لله هذا سب ولعن وشتم للمسلمين وبغي فاسعوا إلى ذكر الله لا يجب الإنصات والحال ما ذكره وهو ترجيح ابن حزم رحمه الله قال فإذا دخل الإمام في خطبته ما ليس من ذكر الله فإذا دخل الإمام في خطبته كأنه أدخل الإمام، لعله سقطت عليه الهمزة. فإن دخل الإمام في خطبته ما ليس من ذكر الله وينظر المحلى ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح حينئذ. فإن دخل الإمام في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح حينئذ، وهو ترجيع شيخنا مقبل رحمه الله، هذا هو الصحيح. فلا تنصت للديمقراطي، إذا تكلم في الديمقراطية تكلم في الانتخابات، ولا للرافضي إذا تكلم في سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تكلم في أهل السنة سواء سماه بالعدوان السعودي أو بغيرهم ما يسميه، فهو كلام في المسلمين لا يجوز، كلام في أهل التوحيد وكلام في أهل الإسلام من يدافع عن الدين وغير ذلك. فمثل هؤلاء لا ينصت إليهم، لأن هذا ليس من ذكر الله حتى ينصت، والخطبة إنما هي فيها ذكر الله جل وعلا، ونحن مأمورون بالسماع لذكر الله. أما هذا السماع هذا زور، فلا يجوز الإنصات للزور وقول الزور. الحزب إذا تكلم تنصت له، إذا خطب اللي إذا خرج عن المقصود وعن الموضوع وصار يسب فيها السنة ويتكلم في أمور خروج على ولاة الأمور، هيج الناس أن هؤلاء ظلمة، أن هؤلاء قد صار من أمرهم كذا وكذا، تهيج الناس، هنا لا تصيله. يستحدث مع صاحبك إلا إذا خشيت فتنة، فإنك تصغي درءا للمفسدة، تسمع درءا للمفسدة، ولا سيما إذا كان المتكلم من ولاة الأمور فربما يبطش بك إذا رأك تتكلم في الخطبة، وإن خرج إلى ما لا يجوز إذا رأك تتكلم في الخطبة ربما يبطش بك. والسلف شجعان يتكلمون، الحجاج يتكلم ولا يبالون به مع بطشه وبغيه وظلمه، وهو ظالم باغي، ويتكلمون وآذاهم كثير من هؤلاء الذين أشر إليهم، آذاهم جدا فهو ظالم. فالحاصل هذه المسألة نحتاجها، فابتلين بأمثال الحجاج في خطبهم، يعني من حيث البغي كالرافضة الذين يرسلون أوراقهم إلى الناس لأجل يخطبون، ونحن الحمد لله بعيدون من هذا. وهكذا الإخوان المسلمون يجعجعون بالانتخابات والديمقراطية، ويأتي بالصحيفة يقرأها على الناس في خطبة الجمعة، يأتي بالإعلام الخارجي يقرأه، وقد قالت لندن وقد قالت الولايات المتحدة وقد قال كذا وكذا، من هذا الهدرمة التي ما فيها نفع المسلمين. العوام أدرك بهذه الأشياء منهم، يسمعونها في وسائل الإعلام، يأتي يخطب بها، مثل هذا لا تبالي به، من أصله لا تحضر له إذا فيه مسجد آخر. هذا إن شاء الله نكتفي به، المسألة الطويلة هذه التي ذكرت نكتفي بها. فعندما نسأله من الذي رأى الكراهة وأن الشخص ينصت، حسن النخعي، أحسنته طردا للباب، فطردوا الباب وسدوا أيضا كذلك الباب، باب الكلام سدوه تماما، قالوا ينصت بس. قال أن ثبت أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يعفيه من صلاة الجماعة، سأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجب نعم ابن أمي مكتوم. وهكذا بعض وغير أيضا مكتوم طلب ذلك. فإذا كان عليه وجوبا فهل على المتكاسل، على من تكاسل عن صلاة الجماعة وفاتته الركعة ركعتان والثلاث بل ربما الصلاة بأكملها من وزر، إن فاتته صلاة الجماعة لغير ما عذر فلا شك أن هذه علامة شرط. وأما إذا فاتته الركعة والركعتان تقصيرا منه فهو لا يأثم، أدرك الجماعة فالجماعة تدرك بالركعة، لكنه مقصر وفات الأجر، مقصر وفاته أجر الجماعة الكامل إذا كان متكاسلا، وأما إذا كان لعذر فإنه يدرك أجر الجماعة. إذا كان لعذر من أعذار يدرك أجر الجماعة بإدراك الركعة، يكتب له أجر الجماعة. وأما هو يعلم أن الصلاة قامت وجالس يتحدث، عنده إهمال وتكاسل، كل يوم يتأخر متكاسلا، هذا ربما لا يحصل له أجر الجماعة المعلوم 27 درجة. وأما من كان معذورا فتقدم معنا في حديث أبي هريرة أظنه أنه يكتب له أجر الجماعة إذا أدرك ركعة. قال: عندنا في مصلى العيد يخطبون الإخوان المسلمون الإخوان المفلسين، مفلسون في خطبة العيد، هل نجلس الاستماع أم نعرض عنهم؟ وليس عندنا غير هذا، لا تقوم وتمشي. خطبة العيد لا يجب الإنصات أو لا يجب الاستماع لها، تمشي وتترك هذا الإخوان يخطب، ولا يصلح الجلوس له. هذا هو الأصل، أنه إذا قام الإخوان يخطب مشيت من خطبة العيد ولا تحضر له، ولا سيما إذا كان لك مكانة ومنزلة سيسأل الناس لماذا أنت ما تحضر، تبين لهم أنه حزبي وأنه إخواني ومثل هذا لا يحضر به له، وقد كان السلف لا يحضرون لهم. فإذا قام القصاص قالوا: ولوا البدع ظهوركم، ولوا البدع ظهوركم، ويخرج سفيان: ولوا البدع ظهوركم. هؤلاء أهل البدع ينبغي تولية الظهور لهم، وأن لا يستقبلهم الشخص ويستمع لأهل البدع. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.